بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه وبعد. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالنوافل والرواتب وقنوت الوتر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة. هذا عند جمهور العلماء أن أوقات النهي خمسة أوقات، أي الذي ينهى عن الصلاة فيها. قال: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، يعني منذ أن طلع الفجر. بعض العلماء يقول قصد أداء صلاة الفجر، أداء صلاة الفجر، ما بعدها لا يجوز له أن يصلي وأن يتنفل. وبعضهم قال لا، من طلوع الفجر، لحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انشق الفجر، أو كما قال: فلا صلاة إلا سجدتين، فلا صلاة إلا سجدتين، أي لا تصلي إلا سجدتين. معنى ذلك أن لا يجوز لك التطوع فيه. ومن هنا يعلم خطأ من يأتي ويصلي قبل الفجر ست ركعات، ركعتين قال لسنة الوضوء، وركعتين لسنة التحية، وركعتين لسنة الفجر. هذا خطأ. أنت إذا دخلت وصليت سنة الفجر تنوي بها جميعها، يجوز ذلك. ما ثبت أن النبي خص سنة الفجر وخص سنة الوضوء وخص أيضا سنة التحية، لا، يأتي ويدخل ويصلي. إذا كنت تريد التحية، في ميكروفون شغال، إذا كنت تريد التحية، إذا دخلت ورأيت الإمام يصلي الفرض، ماذا تفعل؟ صلي تحية. لماذا تصلي الفرض معه؟ فعجبا لهؤلاء الناس، من أين يستنبطون هذه الأحكام؟ وقد نقل الإجماع على أنه إذا دخلت صليت الفرض أجزأك عن ركعتي التحية، أجزأك عن ركعتي التحية، فيكره إكثار التطوع، إلا لمن أراد قضاء الوتر ما أدركه وذهب عن في نوم أو نحوه. نعم. قال: ثم إلى طلوع الشمس. قال: ومن صلاة العصر إلى غروب، الغروب أي الشمس، وعند طلوعها إلى ارتفاع قدر رمح، يعني عند طلوع الشمس، يعني بلحظة ما تبزغ حتى ترتفع، هذا أيضا وقت نهي، وعند قيامها حتى تزول، أي عند كبد السماء، وعند غروبها حتى يتم. طيب، هل مسلم له هذه الأوقات؟ الجواب لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ثلاثة فقط، لحديث عقبة بن عامر: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ما هي؟ قال: حين تتضيه، حين تحين الشمس للشروق، تبدأ تشرق، وحين تكون في كبد السماء، أي وسط السماء، وحين تتضيف للغروب، وحين تتضيف للغروب. أما بعد العصر يجوز، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي سنة الظهر بعد صلاة العصر. وأيضا جاء من حديث بلال قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا بعد العصر والشمس مرتفعة، صلوا بعد العصر والشمس مرتفعة. والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة. نعم. وأيضا حديث علي: لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، إلا والشمس مرتفعة. ومرتفعة معناها ما زالت حية، يجوز لك أن تصلي، إما لقضاء نافلة يعني نسيتها، أو أردت أن تصلي جنازة، أو جئت ودخلت المسجد تصلي ركعتين، أو كنت تطوف بالبيت. نعم. لحديث جبير مطعم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت من أي ساعة من ليل شاء، من ليل أو نهار. نعم. فتصلي، لا حرج من ذلك، ما في كراهة، لا يوجد كراهة. وأما حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر، قال العلماء: أي المقصود به الوقت، المقصود به الوقت. كيف هذا؟ أنا لم أصلي العصر، وهذا ما صلى العصر، أنا صليت العصر فانتهيت من الصلاة، على القول الذين يقولون أن بعد صلاة العصر مكروه، صح؟ أنا لا يجوز لي أن أصلي، على القول الذين يقولون بالكراهة أنا لا يجوز أن أصلي. طيب هذا ما صلى، هل يجوز أن يتنفل قبلها؟ يجوز أن يتنفل قبلها، من يمنعه؟ ما أحد يمنعه، لكن إن صلى سيمنع، صح ولا لا؟ لكن إن اتفقت أنا وهو، إن اتفقت أنا وهو قاضي، إن اتفقت أنا وهو نصلي حين تتضيف الشمس للغروب، هنا نكون الاثنان أخطأنا، صح؟ لأننا وقعنا في وقت منهي عنه، في وقت ماذا؟ منهي عنه. فالذي يظهر أن المقصود به وقت لا صلاة بعد الفجر، أي وقت الفجر، نعم بعد وقت الفجر ماذا؟ حينما تبدأ الشمس تضيف، تبدأ بالشروق أو تبدأ بالغروب، هذا ينتهي وقتها، ينتهي وقت العصر وينتهي وقت إيش؟ الفجر، هذا هو. وفي كبد السماء، وفي كبد السماء إذا وقفت الشمس قبل أن تزول فهنا لا يجوز الصلاة في هذه الحالة. نعم هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، واضح؟ طيب قال فيحرم فيها ابتداء نفل مطلقا، يعني لا تبتدئ فيها نفل، هذه الأوقات المنهية ما يجوز. لا قضاء فرض، يعني قضاء الفرض يستثنى، لا قضاء الفرض أي قضاء الفرض يستثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، هنا وقتها تصليها في أي وقت. نعم وفعل ركعتي طواف، نعم لحديث جبير الذي ذكرناه، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت من أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم وندر، يعني من ندر أن يصلي، لكن بعض العلماء يقول لا حرج إذا أخر الندر صلاة ندر، إلا إذا قال الآن علي ندر، وندر غير موجودة، موجودة عندي سجله في نسخة وندر. قال وسنة فجر أداء، وسنة الفجر أداء، يعني الرجل ما أدرك وقتها قبلية فصلاها بعدية على من يقول، وإلا يجوز لك أن تقضي سنة الفجر بعد الفجر، ويجوز لك أيضا أن تقضي الوتر. نعم قال وجنازة بعد فجر وعصر حينما تضيف الشمس للغروب أو للشروق، هنا تمتنع، تقف حتى ترتفع وقت الشروق وتنتظر حتى تغرب، حتى تغرب. لكن الآن لو أتي بجنازة يجوز لنا المصلي، نعم، لكن ليس الثلاثة الأوقات، ولا ينبغي لكم تأخيرها، ولا يجوز تأخيرها حتى يعني يدخل الوقت النهي، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر منها هذه الثلاثة، حديث عقبة بن عامة في مسلم. قال فصل صلاة الجماعة واجبة، فصل أي في الجماعة وأحكام الجماعة، واجبة للخمس المؤداء أي الصلوات الخمس الواجبة على الرجال الأحرار، نعم القادرين خرج بذلك العاجزين ولو سفرا، على الصحيح أن السفر أيضا واجب فيه صلاة الجماعة، يجب في السفر أن تصلى أيضا ما تسقط، إما جماعة مسافرين أو جماعة حاضرين، إما مع جماعة مسافرين أو جماعة حاضرين، لا تسقط صلاة الجماعة لا سفرا ولا حضرا. نعم وهي واجبة وجوب عيني على كل رجل ذكر بالغ عاقل. نعم وقولوا حرا يعني يقولون العبد لا تسقط عن، الصحيح ليس ذلك، سيأتي الآن. قال وليست شرطا، نعم خلافا للظاهرية الذين يقولون بالشرطية، فتصح من منفرد ولا ينقص أجره مع عذر، نعم لا تصح من مفرد يصليها ولو كان بدون عذر حتى تصح، فهو آثم على تركه الجماعة، الجماعة واجبة وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد، على الصحيح تنعقد باثنين، والجمعة أيضا تنعقد باثنين، والجمعة أيضا تنعقد باثنين على الصحيح، ليس هناك دليل يخرجها من هذا الاستثناء. والعيد يحتاج إلى جمع أصلا، لأنك تخرج إلى الصحراء، تخرج إلى المصلى، فيحتاج إلى جمع. قالوا ولو بأنثى أو عبد لا بصبي في فرض، يعني تنعقد ولو صليت مع أنثى أو مع عبد، لأن هؤلاء لا يجب عليهم الجماعة، العبد فيه نظر. نعم، فالصحيح أنه واجب عليه أيضا الجماعة بإذن سيده إلا إذا كان يحتاج إليه، والأنثى نعم تسقط عنها الجماعة. قال لا بصبي في فرض، نعم يعني هم يرون أن الصبي لا تنعقد به، والصحيح أن الصبي تنعقد به إذا كان مميزا. والدليل حديث ابن عباس قال صليت عند النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فأخذني إلى يمينه، فأخذني إيش إلى يمينه، فدل ذلك على انعقاد الجماعة مع الصبي المميز. قال وحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب، نعم يحرم على الإنسان أن يأم الناس في مسجد قد أعطي إمامة المسجد، ما يجوز لك، حرام. ولا تقول أنا أريد السابق بالخيرات، ما أنت لا، ما ينبغي لك ذلك. إذا عين إمام فنعم لا يجوز لك، أما إذا لم يعين فيجوز لك. إذا لم يعين يعني يكون مسجد من أن جاء وصلى فيه ما هناك إمام راتب، وإلا يحرم. قال ولا يؤمن الرجل للرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فالإمام الراتب سلطانه مسجده وفي بيته وفي مؤسسته أو في أي مكان، بتكرمة من يعني إلا بإذنه، إلا إذا أذن له، وإلا لا يجوز لأحد أن يؤم الناس بمسجد فيه إمام راتب. طيب وإن كانت جماعة ثانية لا حرج، لأن الجماعة الثانية ليس لها إمام راتب. قال فلا تصح إلا من إلا مع إذنه، نعم إذن من الإمام الراتب، وإلا هنا يرون أنها لا تصح لأن باطل صلى في مكان منهي عن صحيح النص. إذا صلى آثم، آثم وصلاته صحيحة. أو عدم كراهيته، أي يصلي بالناس والناس يكرهونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم تراقيهم، يعني لا ترتفع. امرأة ناشز عن زوجها حتى يرضى عنها، ورجل آبق عن سيده، ورجل أما الناس وهم له كارهون، أما الناس وهم له كارهون، يعني يكرهون إمامته. الكراهية ليست كراهية الدين، لأن الناس يكرهون المطاوعة، سيقولون لا نكرههم ما نريده، إذا فتحنا لهم الباب ما سيصلي بهم المستقيمين. لكن الكراهية كراهة يعني أن هذا الرجل سيء الخلق أو أخلاقه كذا، فلا يجوز له أن يؤم الناس والناس له كارهون. فإذا أما الناس وهم له كارهون صلاته لا تتجاوز، يعني لا ترتفع، فلا يجوز له أن يصلي بهم. نعم كراهية لا تتعلق بالدين، يكرهون من أجل الدين، يكرهون من أجل أمر شرعي، أمر شرعي. قال أو تأخره وضيق الوقت، نعم تأخر الإمام كما فعل عبد الرحمن بن عوف حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم فصلى بالناس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعده لما جاء متأخرا خلفه، فهذا دليل على جواز أن أحدا يتقدم، أو إذا كان هناك نائب يصلي بالناس، يصلي بالناس ولا يؤخر الصلاة حتى يضيق وقتها. قال ومن كبر قبل تسليمه الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. هنا ذكر المؤلف مسألتان، المسألة الأولى من كبر قبل تسليم الإمام الأولى أي الجماعة، متى تدرك الجماعة؟ أجمعوا على أن تدرك بركعة، إذا صلى الإنسان ركعة مع إمامه أدرك الجماعة، أي أدرك أجر الجماعة، أجر الجماعة. لكن دون ذلك وقع خلاف، والجمهور ما ذكره المؤلف أن حتى ولو أدرك التسليمة، يعني والإمام جالس يشهد يقول الله أكبر فيدرك. ومن الأخطاء ما يفعله بعض الناس ينتظر حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام أقام جماعة أخرى، لا صلي معهم تدرك فضل الجماعة، تدرك فضل الجماعة حتى ولو تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهو جالس في التشهد الأخير. واضح؟ هذا هو الصحيح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الصلاة وأنتم عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أدركنا أي شيء؟ أي شيء؟ نعم أي شيء. فما أدركتم ركوعا؟ لا. فما أدركتم حتى تشهد فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا يسمى إدراكا، فهذا يسمى إدراك. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا إذا أراد، إذا كان الوقت سيخرج، سيخرج ستغيب الشمس، أو أدرك الصلاة ركعة فغربت الشمس، أدرك العصر، أدرك العصر، هذا معنى. إنما هذا الحديث في إدراك الركعة في وقتها. قال ثم قال: ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. نقلوا الإجماع، نقلوا الإمام أحمد إسحاق بن راهويه إجماع الصحابة على أن إدراك الركوع إدراك للركعة، إلا أنه وقع خلاف بعد القرون الثلاثة. نعم بعد القرون الثلاثة قالوا: لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإلا لا تعتد، لا تعتد بذلك. دليلهم الذين قالوا بالاعتداد حديث أبي بكرة، دخل أبو بكرة المسجد فصلى فرك المسجد مسافة، يعني ركع خارج الصف، ما أدرك الصفوف والناس ركعا فركع، أدرك الصلاة فركع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله الحمد، تقدم تقدم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته جاء الحديث مطولا في مسند الإمام أحمد أن رجل دخل يسعى يريد يدرك، فقال النبي: من الساعي؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله، أردت أن أدرك الصلاة فركعت دون الصف ثم دخلت. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. هنا وقع خلاف في بعد القرون الثلاثة، قوله لا تعد زادك الله حرصا، طيب لو كانت غير معدودة ولا تعتد بها، إذن لماذا قال لو زادك الله حرصا؟ ما فائدة ذلك؟ ليس له فائدة إلا إذا هناك تقدير، زادك الله حرصا على الإدراك، ولا تعد للسعي الذي دخلت فيه للمسجد، لأنه دخل ساعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن ندخل إيش؟ ونحن علينا السكينة ووقار ما نسعى. فقال زادك الله حرصا على الإدراك ولا تعد لفعلتك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة. فهذا أقوى دليل على أن الفاتحة تسقط إذا أدركت الركعة، إذا أدركت الركعة. فإدراك الركوع مع الإمام إدراك للركعة، واضح؟ هذا هو الصحيح. ونقل الإجماع كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح فتح الباري، نقل عن من؟ عن الإمام أحمد. الإمام أحمد شديد في نقل الإجماع، قال: وعلى ورعه فقد نقل الإجماع عن الصحابة في أن إدراك الركوع إدراك للركعة، إدراك الركوع إدراك. من الذي خالف؟ ابن حزم والبخاري في كتابه أيضا جزء القراءة، لكن الصحيح أنه يعتبر مدركا، يعتبر مدركا. طيب نأتي إلى مسائل نحتاج إليها. متى يقال له أدرك؟ هل إذا سبح تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات، أو بمجرد ما يكبر والإمام ما زال راكعا، لا قد ارتفع عفوا وقد كبر قال الله أكبر وذاك ارتفع، أو حتى الطمأنينة؟ طبعا كل هذه الذي ذكرتها لكم خلاف، والصحيح إذا ركع فاطمأن، إذا ركع فاطمأن. إن شك أدرك، لم يدرك يلغيها، إن شك يعني فعل هكذا فعرف يقول أنا أدرك أو ما أدرك فجلس شاكا في ذلك يلغيها. المسألة الثالثة: يجب عليه أن يكبر قائما، وهذا من الأخطاء التي يرتكبه كثير من الناس، يكبر وهو راكع وينوي بهذه التكبيرة تكبيرة إحرام ليست تكبيرة انتقال، فإن نوى تكبيرة انتقال لن تنعقد صلاته، صلاته باطلة، يجب عليه أن يعيدها. فيقف يكبر تكبيرة الإحرام، ما ينبغي له أن يضع يده من على اليسرى، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ما في شيء، يكبر فينوي بها ثم يركع فيأتي بتكبيرة أخرى استحبابا، وإن لم يأتي بها ونوى ركوعا لا حرج، لكنه يكبر للانتقال منعقدت صلاته. من عرف أو يكبر وهو منحني يعني ليس قائما. ولهذا نقل النووي الإجماع قال فإن كبر منحنيا لم ينعقد لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام أين موقعها؟ قيام. فهذا لم يدركها قياما، ما أتى بها قياما، أتى بها وهو راكع، أتى بها وهو راكع. واضح؟ الأسئلة بعد الدرس. قال وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه؟ نعم يستحب له أن يدخل مع أي كيفية كان الإمام فيها، راكع، ساجد، يتشهد. وما أدرك معه آخرها، ما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف اعتمادا على حديث فما أدركتم، حديث أبي هريرة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، هذه اللفظة. وأما الذي في الصحيحين أو الصحيح وما فاتكم فأتموا، هذه اللفظة شد بها ما أدري أذكر من الآن، حكم عليها جماعة من العلم بالشدود. نعم، لأن مبناها على حكم فقضوا، أي أنك ما أدركت من الصلاة الذي آخر صلاة الإمام هي آخر، فقضي أي الذي لم تدركها، فتكون بعدها ما بعدها الأولى، فتتغير عليك. يعني الآن جئت أنت في صلاة المغرب، الآن ركزوا معي، جئت في صلاة المغرب أدركت الإمام في التشهد، تشهدت مع الركعة الأخيرة في التشهد، تشهد معه، سلم الإمام، ماذا ستأتي؟ الركعة الثانية أو الركعة الأولى؟ الذين يقولون بالقضاء الركعة الأولى، فتأتي بدون تشهد فتقوم، ثم تأتي بالركعة الثانية الذي ما أدركتها وتسلم منها، لأنك قد أدركت إيش؟ الأخيرة، أدركت الأخيرة معه. لكن الجمهور أكثر العلماء يقولون لا، ما أدركته أول صلاته وما فاتك فأتم. فإذا أدركت التشهد الأخير من صلاة المغرب، يعني أدركت الركعة مع التشهد الأخير، فتأتي بالركعة الثانية بتشهد والركعة الثالثة بتشهد. واضح؟ هذا هو. فقوله آخرها، وهذا استنادا لماذا؟ لحديث وما فاتكم فاقضوا، وهذه اللفظة لا تصح. قال أولها، طيب، ويتحمل عن مأموم قراءة، يعني يتحمل عن مأموم أي قراءة، الإمام يتحمل أي قراءة، لأنهم يرون أن قراءة الإمام قراءة لما خلفه، إلا الفاتحة، هكذا تقول، إلا الفاتحة، فالصحيح يجب عليه أن يقرأها، لكن التسبيح، التحميد، كل شيء، نعم، أما إلا قراءة الفاتحة في السرية والجهرية. قال وسجود سهو، نعم، إذا سهوت أنت في صلاتك لا تسجد سهو، لا تسجد سهو، إنما الإمام هو الذي يتحملها، فإذا سهى الإمام تسجد معه، أما أنك تسجد للسهو لأنك سهيت في صلاتك هذا ليس مسلما له، وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كما قال، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى الإمام فلكم ولهم، وإن أخطأ فلكم وعليهم، أي خطأه يرجع إليه، حتى لو صلى بك إمام على غير طهارة وانقضت الصلاة، صلاتك صحيحة وهو صلاته باطلة، يجب عليه الإعادة. هل يعيد المأمومون ذلك؟ لا يعيد، نعم، لأنه هذا خطأ راجع إليه، لكنه يتحمل سهوك. يعني إذا سهيت الإمام أراد أن يجلس في الشهود الأخير، أن تقوم تريد تأتي بليش بركعة خامسة، إما واحد جرك أو رأيت الناس فجلست، لا تسجد للسهو، نعم، لا تسجد للسهو، إلا في حالة إذا انفصلت عنه فسهوت في انفصالك، أو سهوت في ركن من أركان الصلاة فتداركت بعد انقضاء الإمام، بعد انقضاء الإمام هنا نعم تسجد للسهو. واضح؟ فأنت الآن دخلت مع الإمام في ركعة واحدة أو في ركعتين، فبقيت لك ركعة ركعتين سهوت فيها، لا تقول هي للأولى للإمام، لا، هذه انفصلت عنها، هذه انفصلت عنها. قال وسجود سهو وتلاوة، إذا سجد الإمام التلاوة سجدت، ما سجد لا تسجد. وسترة أو وسترة، سترة يعني إضاعة السترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد نقل الإجماع على ذلك، أن سترة الإمام سترة لمن خلف، فإذا مر رجل بين يديك وأنت تصلي جماعة لا تدفعه، دعه يمشي. فقد مر ابن عباس بين الصفوف ومعه أتان، ما أحد أنكر عليه ولا أحد دفعه، فدل ذلك على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني ما في دفع. متى تدفع؟ إذا صليت منفردا أو إماما، فإن سترة الإمام خلاص سترة له، فيمر من أراد أن يمر. أو واضح؟ قال ودعاء قنوت، نعم، يعني إذا دعا قنوت وتر تتابعه، تتابعه في ذلك. وأما إذا دعاء بدعة، قنوت بدعة كالفجر، لا، يقولون لا تتابعه. قال وتشهد أول إذا سبق بركعة، وتشهد أول إذا سبق بركعة، يعني هذا الذي أدرك أول الصلاة، أول صلاته، والإمام ثاني صلاته، هل تتشهد معه؟ نعم تتشهد معه. وهذا قول أكثر أهل العلم، تجلس تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن تحيات الله المباركة. هناك من أهل العلم من يقول لا، تجلس على هيئة التشهد لكن لا تقوله، لا تقوله، لأنك في أول صلاة وليست في التشهد. الصحيح أنك تقوله، أدركت أول صلاتك تقوله. لماذا قلته؟ متابعة للإمام، متابعة الإمام ولا تخالفه. وقوله وتشهد أول إذا سبق بركعة، يعني قد سبقت عليك ركعة، بقي ركعة ثانية، أدركت الركعة الثانية تجلس التشهد؟ نعم تجلس التشهد، وتقول التشهد، وتقول التشهد. قال والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام. نعم، ما ينبغي لأحد أن يسابق الإمام، لا يجوز لأحد أن يسابق الإمام. قال انظر، قال والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام، الحالة الأولى بعد، فإن وافقه وافقه فيها أي مع بعض أو في سلام كره، وإن سبقه حرم. إذن ثلاث حالات متابعة الإمام: متابعة توافقه، ومتابعة تسابقه، ومتابعة بعده. ما هو الصواب؟ بعده. قال الإمام الله أكبر، الله أكبر، سمع الله الحمد، سمع الله الحمد، واضح؟ سجد، سجد. هنا ننبه، لا سيما بعضهم يريد يطول في السجود، الإمام قد قام وصاحبنا ما زال ساجدا، قد سينتقل من ركن إلى آخر والشيطان يلبس عليه، زيده دعاء، يزيد دعاء وهكذا، وهذا تلبيس من الشيطان، هذا خالف الموافقة، خالف المتابعة، عفوا خالف المتابعة. فإذا قام الإمام يجب عليك أن تقوم بعده، لا تتأخر، حتى لو كنت تريد تدعي، تريد تدعي معك سنة صلي فيها، ادعو ما شئت. أما تتأخر والإمام قد ارتفع، هذه من أخطاء المصلين، لأن هذا ينقض المتابعة، ينقض المتابعة. وقد يكون ماذا؟ يعني تخلف عن الإمام، تخلف عن الإمام. والثانية موافقة، الإمام يقول الله الله معه، يقوم ويقوم معه، ما في تتابع، وهذا مكروه. نعم، وهذا يكره فعله، هناك من العلم أن يحرم. أما الثالثة المسابقة، أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قالوا إما نجعله بليدا كالحمار، وإما نتحول رأسه منسوخا، فلا يجوز مسابقة الإمام فيسبقه. فإن سبقه في تكبير الإحرام، قال وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه لم تنعقد. نعم، لأنه ما ليس متابع، الإمام ما قال الله أكبر، وهذا قال الله أكبر، ثم قال الإمام الله أكبر، من عقدت صلاته، لأنه كبر قبل الإمام، كبر قبل الإمام أو كان معه الله، وهذا يقول الله، لا تسابق الإمام. أو بعضهم ينزل الإمام ما زال ما كبر وهو ينزل معه، لا تنزل معه، انتظر حتى يكبر. البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا لا يحني أحد من نظاره، حتى يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نخر سجودا أجمعين. فبعض الناس يسابق الإمام، وعجبا لمن يسابق الإمام أنه سينتهي مع الإمام، أنه سينتهي مع الإمام، إذا ما فائدة المسابقة؟ فانتبه، لا تخالف الإمام. قال الله أكبر إلا في حالة واحدة تخالف الإمام، ويجوز لك أن تخالف، بل يجب إذا لم يطمئن أو يأتي بالركن على وجهه الصحيح. كبرنا الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، ركع الإمام، إيش هذا؟ عندنا ما قرأت الفاتحة، انظر، فركع. لا تركع معه، اقرأ الفاتحة، لأنه ما أعطاك قدرا تستطيع في قراءة الفاتحة. قال سمع الله الحمد، اقرأ الفاتحة انتهي منها ثم اركع، واضح؟ ثم قم، أو يعني قرأ الفاتحة على وجه الصحيح ركع، فبمجرد ما نزلت للركوع ما تأخر، قام قال سمع الله الحمد، لا انتظر، ابقى اتي بالفرض ثم تقوم، واضح الآن؟ ما اعتدل الإمام، قال الله أكبر خر على طول ساجدا، أنت اعتدل حتى يعود كله في قار مكان، ثم خر ساجدا. في هذه الحالة يقولون إذا أخل بالركن أو الشرط يجوز لك الانفصال عنه، صلي، يعني هو في وادي وأنت في وادي، نعم. فيقولون إذا أخل الإمام بالشروط والأركان يجوز أن ينفصل عنه المصلي، فيأتي بماذا بارك الله فيكم، بالسجود بالشروط والأركان على وجهها الصحيح. قال وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهو ولم يعده بعده بطلت، نعم إذا سلم قبل الإمام ما تنعقد صلاته، نعم لا تنعقد صلاته، وطبعا الخلاف لكن من باب التجديد. قال وسن الإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل قراءة الأولى عن الثانية وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم، نعم يستحب الإمام أن يخفف الصلاة، لا يطول التطويل الفاحش الذي يخرج عن العادة، نعم. أما قدر 10 دقائق ما هو تطويل، بعضهم يقول تطويل وهكذا، لا ليس بتطويل، نعم، إنما يراعي في الحالة. أما تطويل الفاحش مثلا ساعة يصلي بهم صلاة الظهر ساعة، هذا يشق على الناس، الناس معهم أعمال معهم كذا، نعم. يخفف الإمام، يراعي في ذلك، ويطول في قراءة الأولى في كل ركعة، الأولى دائما تكون أطول، قد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، غير الثانية. قال وانتظار داخل، نعم لا بأس أنك إذا ركعت مثلا رأيت أحد يريد يدرك، فلا بأس من أنك تؤخر قليل حتى يدرك، حتى يدرك، أو أنت في لحظة التشهد رأيت رجل يريد يدرك التشهد، لا حرج أن تؤخر حتى يدرك التشهد، وهذا قول أكثر أهل العلم، وليس رياء كما قال محمد بن حسن، قال هذا رياء، فهو طول من أجله، ما طول من أجل الله، لا حرج طول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى التخفيف، فلا بأس من مراعاته التطويل. أو رأيت أناسا ثيابون يتوضؤون تطول حتى يأتوا يدركون إيش الركعة الأولى أو الصلاة، فلا حرج من هذا، واضح؟ نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.